في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. أهلا بك في حلقة جديدة ولمسات بيانية. في هذه الحلقة نكمل رحلتنا مبحرين في سورة ياسين متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى وواقفين على اللمسات البيانية الموجودة في هذه السورة الكريمة وفي آيتها. فتوقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هنا في الملاحظ في هذه الآية سيدي الدكتور فاضل أن الله سبحانه وتعالى نفى وأثبت بإن وإلا. فإذا نظرنا في آية سورة القلم نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول وما هو إلا ذكر للعالمين. فلماذا هذا الاختلاف وكيف نفهم اللمسة البيانية الموجودة في كلتا الآيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. رب سبحانه وتعالى قال هنا كما ذكرت إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. مبين نعم. يعني ما هذا الذي تسمعونه وتسميته شعر أو كذا وما هكذا وشعر، لا هو ذكر وقرآن مبين. نعم. احنا عندنا في اللغة أن إن في النفي أقوى من ما. إن وإلا أقوى من ما وإلا في النفي. في النفي. نعم. فإذا ننظر يعني لماذا إذا نفى بما هو أقواها هنا؟ هو إن أقوى في النفي من ما من ما؟ نعم. مع أن الكل للنفي فلماذا النفي هذه؟ النفي وإن كان كل لكن كل أداة لها دلالة في القوة أو في المعنى أحيانا. آه يعني لين فات شك وتضعيف أكثر؟ إن إن أقوى. أقوى. يعني حتى أقوى في التعبير من إذا مثلا. إلا هذيك في الشرط، في الشرط إذا أقوى من إن، لأن إذا تكون للمقطوع بحصوله أو للكثير الحصول. إن لا ليس. إن لا ويقول وإن طائفتان من المؤمنين قد يكون قليل قد يكون افتراض لاستبعاد الأمر مثلا أحيانا ممكن يعني ما هو أقل يستعملوه بإن العرب ما هو أقل يستعمل بإن بإن, بإن, بإن إذا جاء نصر الله والفتح هذا يقين هذا محقق طبعا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا هذا أقل جنب أقل من وإن كنتم في ريب خلاص هذا أقل يعني بعيد هذا بعد وأيضا في النفي بس لكن في النفي أقوى طبعا إن ذيك شرطية لها دلالة وفي النفي لها دلالة إن هو إلا ذكر هذه ما هو لا ما هو ما هو إلا ذكر إن أنا إلا نذير ما أنا إلا نذير يعني إن أنت إن هنا نفيها بمعنى ما طبعا ما ذيك شرطية تصلت بها الوحدة لها دلالة إن لها أكثر من معنى أنت قد تكون مخففة من الثقيلة بمعنى إن قد تكون نافية قد تكون شرطية يعني. كثير الضبط هو السياق طبعا طبعا نعم طب إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما هو إلا ذكر للعالمين طيب. يعني إن هو إلا ذكر معناه ما هو إلا ذكر هذا من حيث الدلالة لكن لماذا السؤال لماذا تفضلت استخدم هنا إن وهنا ما إذا إحنا قلنا إن أقوى صحيح طيب إذا لماذا كيف استعمل هنا لماذا استعمل الأقوى ها هنا صح وهذا السؤال أن لو لاحظنا السياق معذرة سيد دكتور فضل هو ذكر مش هو القرآن نعم وإن هو إلا ذكر وقرآن صح ذكر يعني يذكر الناس ويعظهم موعظة موعظة وقرآن إيضاح مثلا توضيح يعني هذا القرآن هو لا شك أنه موعظة ويذكر الناس ربنا يسميه الذكر أحيانا يسميه القرآن يسميه الكتاب هو الكل عليه على هذا المصحف الذي بين أيدينا نعم. الآن نعم جيد أحسنت فالسياق هو الذي يحدد تفضل الآن لما قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين نعم. كلام على لا شك عن القرآن. صحيح. في لو نظرنا في سورة القلم لاحظ ليس السياق في يعني ليس فيه عن القرآن إلا آية واحدة الكلام عن الرسول، وهو ماذا قال؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. من هو؟ الرسول لما سمعوا الذكر ويقولون إنه أو إنه لمجنون. على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا. صحيح. وما هو إلا ذكر العالمين. هذه الآية فقط. للقرآن. للقرآن. الباقي الكلام عن من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. بينما لو لاحظنا في ياسين وهذه الآية الوحيدة التي جاءت بما وإلا، كل الباقيات إن هو إلا ذكر بالقرآن الكريم. سبحان الله. نعم السياق يختلف. طيب نرى السياق ياسين، هل كله يتحدث عن القرآن الكريم أو غالبه؟ وما علمناه الشعر مع القرآن. وما ينبغي له إن هو إلا ذكر والقرآن من لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لاحظ الكلام عن القرآن، بينما ذاك آية واحدة فقط عن القرآن، الكلام عن القرآن. نعم. حتى تلاحظ في سورة يوسف يعني هو قال إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر. يعني لاحظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا عنده يتكلم عن القرآن. نعم. ذلك القصص يعني هذا. نعم صحيح. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر وما تسألهم عليه من أجر. القرآن. نتكلم عن القرآن إنه إلا ذكر ذلك من أنباء نفى بإن وإلا. تلاحظ يعني حتى في سورة الصاد إنه إلا ذكر للعالمين. قل ما أسألكم عليه من أجر. عنه. القرآن. إن هو إلا ذكر العالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. القرآن الكريم. القرآن. نعم. في سورة التكوير يقول إنه لقول رسول كريم، لأن يقول وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر العالمين. عن القرآن. القرآن. الموطن الوحيد الذي نفى فيه بما وإلا في هذا الموطن هو في سورة القلم، لأن السياق في أكثر عن الرسول، لن تأتي إلا هذه الآية وما هو إلا ذكر العالمين في هذا الموطن. يعني إذا كان السياق عن القرآن الكريم فيأتي بالأقوى. بالأقوى. إذا كان السياق عن شيء آخر ويريد أن ينفي فيأتي بالأقل. طبعا. طب ولو وضع الأقوى مكان الأقل. لا هو من حيث اللغة جائز، لكن يجوز. من حيث البيان. من حيث اللغة جائز. لا. البيان لا يقر هذا. لا البيان بشكل آخر، أما اللغة جائز. نعم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومن الذي ينذر دكتور فاضل؟ لا هو من الذي ينذر سؤال هكذا عام، القرآن ينذر والرسول ينذر، يعني إذا كان السؤال من الذي ينذر هكذا. نعم. يعني ربنا قال وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا من الرسول هذا. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا، وهذا كتاب مصدق لينذر الذين. الكتاب أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أم كتاب. أم كل. وهذا كتاب. وهذا الكتاب. كتاب مصدق لينذر. وبشرى. الكتاب. الكتاب. إذن من حيث من هو من الذي ينذر؟ ممكن الرسول ينذر. وممكن القرآن ينذر. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر. هنا الأولى أن يكون القرآن. ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. الأولى. نعم. الأولى لأنه السياق الآن. للقرآن. في القرآن. أما من الذي ينذر؟ كلاهما ينذر. لكن الأولى هنا للقرآن الكريم. السياق هكذا أظهر يعني أظهر. نعم. أظهر. في قوله تبارك وتعالى من كان حيا، ماذا تعني هذه الكلمات؟ من كان حيا. حقيقة دول ذكروا فيها أقوال ذكرت فيها. من كان حيا. من المقصود من كان حيا؟ قسم يذهب إلى أنه من كان حي القلب حي البصيرة ينتفع بالإنذار. قلبه حي ينتفع. قسم ذهب يقول من كان عاقل متأمل، لأن الغافل كالميت. كان يتأمل عاقل يتدبر يتدبر ينتفع قد ينتفع. قسم يقول من كان مؤمنا الحي الحي، لأن اللغة تحتمل هو القرآن أحيانا يستعمل الإيمان حياة والكفر ظلام وموت. ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه نعم ماذا كان يعني كافرا فهدي إلى الطريق المستقيم وجعل له نورا يمشي به. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا تحتمل أنه من كان مؤمنا أم يحييكم حياة طيبة طبعا يعني يعني بالنسبة للإنسان بالنسبة لما قبلك كالحياة والموت على المجاز هذا دكتور يعني تقريبا طبعا مجاز هو ليس حي حي يعني هكذا مجاز هو في مجاز في القرآن هناك من ينكر المجازية القرآن أنا أذهب مع المقرين يعني مجاز أقول بما يقول الأكثرون مجاز موجود في القرآن فيه يعني إذن كل هؤلاء هذا محتمل أن يكون يعني المؤمنون مثلا ممكن لكن بعد ذلك يحق القول على الكافرين وأقل قد يكون كل حي على وجه الأرض مقصود به لكن خصص في مسألة يحق القول على الكافرين أنهم فئة معينة ليست حية لكن لا تؤمن بهذا الكتاب وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي من كان موجود للعالمين نذيرا من تعني الإنسان والجن كل العالمين فإذا الإنذار عام يحتمل يعني ها كلها محتملة كل واحد له يعني نصيب يعني من الصحة حي البصيرة نعم عاقل متأمل نعم ممكن الذي مؤمن نعم ممكن عموم الناس نعم لأن ربنا قال قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا لينذر مكفر هذا كفر صحيح. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ليكون للعالمين نذيرا إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة لا أيوة معهم الإنذار أيضا إنذار لكن هذا إنذار نافع إذن هو الإنذار من حيث العموم عام لكن في كل موطن له خصوصية يعني خصوصية يعني من كان ميتا فأحيينا واضح الحياة المقصود بما يقابل يعني هل كما قل الشاعر لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي هنا في هذه الآية مثل ما تفضلت يترجح أنا عندي المقصود يعني من كان حيا يعني حيا المؤمن الذي ينتفع المؤمن اي نعم يعني ما قصد في اول السوره يعني قال ماذا قال انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وهنا قال ويحق القول على الكافرين مثل ملاحظتك اللي ذكرتها نعم يعني يرجح المقصود بمن ينتفع من المؤمنين بالانذار وان كان هو اصل الانذار للجميع لكن ربما يكون إنذار تهديد للضالين العاصين وإنذار تذكير للمؤمنين أرجينا رحمة الله سبحانه وتعالى فكلهم يحتاج إلى إنذار المؤمن قد يحتاج إلى إنذار نعم يعني ينذر من كان حيا صحيح يعني إذا نفهم من, من, من, من هذا التحليل الجزء لهذه الكلمة داخل السياق أن الكلمة يتحدد معناها الدقيق بعلاقاتها داخل الكلمات التي تنضوي معها في آية واحدة ليست هكذا في سياقها في سياقها نضعها في سياقها هذا في الكلام البليغ نضعها في سياقها أنتم كلغويين تفرقون بين المعنى المعجم والمعنى السياقي أكيد لابد جميل على هذا الأساس يعني ما معنى ويحق القول على الكافرين ما معناها لا هو يحق القول على الكافرين يعني تجب عليه من كلمة العذاب مثل احنا عندنا سابقا تكلمنا حق القول حق القول معنى وجب العذاب احنا عندنا حق كلمة ربك على الذين فسقوا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا هذا معنى يجب العذاب عليهم والكلمة كما قالوا وذكرنا سابقا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم سلم يا رب هذا يعني وجب هذا الأمر يعني هو إذا القول هذا في حد ذاته بالقرآن له دلالة خاصة مقترنة بالعذاب أليس كذلك؟ القول. هنا في حق القول ليس القول حق كلمة لا في هذه طبعا في هذه التركيبة التي تفضلت في هذه التركيبة نعم حق القول يعني وجب العذاب هذه من خصوصية من خصوصيات الاستعمال القرآني. نعم نعم. أن يخصص مدلول كلمة معينة لدلالة محددة يريدها الخالق عز وجل. ممكن أن يخصص كلمة أو يخصص تعبير معين ممكن. عجيب. يعني العاقبة. العاقبة المتقين. العاقبة إذا إذا إذا إذا استعمل معها الفعل مذكر فهي بمعنى العذاب. إذا المؤنث النفث تكون معنى الجنة. مثال عجيب. إذن هذه ملاحظة داخل سياق القرآن كله. نعم. يعني يجوز أبدا. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هم يقول أصلا كيف يقول كان وعاقبة مؤنث؟ لا. كيف يذكر الفعل والفعل وما بعدهم مؤنث؟ لا هذا يجوز. كيف كان عاقبته؟ لا يجوز. مش كيف كانت عاقبته؟ مش عاقبة مؤنث؟ هذا يجوز فيه هذا المؤنث مجازي. يجوز في التذكير والتأنيث. مؤنث مجازي. نعم. لا يلد ولا يبيد. هو ذلك. مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. نعم. كما تقول اللغة. نعم. فالمؤنث مجازي يمكن أن نسند إليه الفعل بالتذكير والتأنيث. لغة إذن يستقيم. لا. يستقيم لكن نعم. يبقى الاختيار. الله أكبر. نعم. يعني ربنا أبدا ما لم يقل كان عاقبة إلا بالعذاب أبدا. كان عاقبة مكرمة. عجيب. من قال تكون معنى الجنة من تكون له عاقبة الدار قال الجنة. يعطي إلى المعنى. ذكر تكون بمعنى المذكر العذاب مذكر. النفث تكون بمعنى المؤنث الجنة مؤنث. الله أكبر. هذا أيضا من خصوصيات الاستعمال القرآن. كما ويحق القول ما معنى هذه الكلمة في سياق هذه الآية تحديدا؟ يعني تجب عليهم كلمة العذاب لحق القول بأنه سيعذبهم لأن ألزمهم بالحجة. بعد الإنذار ألزمهم الحجة لأن ربنا لأن لا يكون على الناس حجة. أيوة. ألزمهم بالحجة طالما أنذر فأقام عليهم الحجة وبالتالي حق القول حق القول لا يعذب إلا بالحجة سبحانه وتعالى. نعم. رحمته يعني. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هاتان آيتان كريمتان ما علاقتهما بالآيات السابقة؟ درجة الارتباط كيف ترى في ضوء اللمسات البيانية دكتور؟ ثاني الآيتان حق ارتباطها بأول السورة. ارتباط لطيف حقيقة. النواحي هو أول السورة وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فلما قال إنك لمن المرسلين يعني ليس بشعر وما علمناه الشعر. طالما أنه مرسل فهو وحي إذن ليس بشعر. وما علمناه الشعر جيد. حتى قول على صراط مستقيم يدل على أنه ليس بشعر لأن ذكر عن الشعراء أنهم في كل واد يهيمون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون على صراط الله مستقيم. إذا ليس الشعراء على صراط مستقيم واحد فقط. لا. هم يتفرقون يهيمون تتفرق بهم السبل. هذا على صراط مستقيم إذن ليس بشعر وما علمنا سليم الشعر. حتى لو لما قال تنزيل العزيز الرحيم يعني أيضا ليس بشعر وليس بشعر من لدن الله سبحانه وتعالى أكيد. تمام. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهكذا قال في أول السورة فهم لا. غافلون قال إنما تنذر من اتبع الذكر وهكذا سليم. قال لينذر من كان حيا مرتبط سليم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن قال لينذر من كان حيا. نعم. ارتباط ظاهر. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون هنا ويحق القول على الكافرين. قال لقد حق القول على أكثر صح ما يحق القول على الكافر هذا بالماضي وذاك بالمضارع لينذر ويحق وقالوا لينذر في, في, في قابل الأيام بالآخرة. نعم. في أول السورة قال والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم هنا قال مبين. طيب يعني يقال وصف لكن وصفه بأنه حكيم هنا وصفه بأنه مبين وقال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. معرفة الصراط المستقيم ينبغي أن يكون حكيم صاحبه والسير على الصراط المستقيم ينبغي أن يكون بحكمة. سليم، قرآن مبين هذا ليس شعر، وأي واحد يعرف أنه مبين عن نفسه أنه ليس بشعر هذا لا يحتاج إلى شيء. كل من يقرأ القرآن ويقرأ الشعر هو مبين أنه ليس بشعر، هذا المبين عن نفسه ليس بشعر. ومش مبين ليس مظهرا للحق مثلا الذي فيه ممكن، لكن هو الآن الآن هو ده يتكلم وما علمناه الشعر، هو يدافع وينفع عن القرآن بأنه ليس شعرا وليس الرسول شاعرا، وهكذا إنه وقرآن مبين مظهر لنفسه أنه ليس بشعر. نعم. أي واحد أيوة يتبين لكل قارئ ولكل من يعلم الشعر أنه ليس بشعر، مبين عن نفسه. نعم. ذاك حكيم، ذاك على صراط مستقيم، معرفة الصراط المستقيم والسير عليه يحتاج إلى حكمة. قالها طبعا سمى القرآن سماه في الموطن يعني قرآن وذكر، قال إنه هنا قال إنه إلا ذكر وقرآن مبين. في أول السورة قال والقرآن الحكيم، ثم قال إنما تنذر من اتبع الذكر. ثالث الموطن سمى. قد يقول أحد لماذا هذا الاختلاف، مرة يقول قرآن ومرة يقول ذكر، مرة يقول حكيم ومرة يقول مبين، هو ما وجه الحقيقة بالضبط؟ الإنسان خذ أنت الإنسان ولله الله، نعم، ليس له صفات متعددة ولا صفة واحدة، له صفات متعددة خلاص. صحيح. القرآن الحكيم يعني أيضا له صفات متعددة، فيه الحكمة وفيه الإبانة وفيه يعني كل ما فيه من الأمور، فيه نعم. فيه التعليم وفيه الأحكام وفيه نعم. طب دائما في قصص القرآن مثلا نقول إن الله سبحانه وتعالى يأتي في كل موضع أو موطن بملمح من ملامح القصة العامة للنبي أو القصة التي يقصها الله سبحانه وتعالى علينا، وبتجميع هذه الملامح تتضح الصورة العامة والإطار الكلي للقصة. هل لنا أن نقول هنا أن القرآن يكون حكيما في موضع ومبينا في موضع وصفة كذا في موضع آخر، أم هذه صفات لازمة ثابتة له لا تتغير حتى بتغير مواضع الآية القرآنية التي تأتي فيها؟ هو يذكر في كل موضع الصفة التي تناسب المقام التي ذكرت فيه. الله أكبر. مثلا سأخذ مثلا، تفضل. تتكلم عن شخص جاء الكلام عن الأمانة والثقة والكذا، وتقول تقول فلان أمين. يعني الكلام عن نفسه الآن الأمانة، مو هذا؟ نعم. تكلم عن الأمانة، صحيح. تكلم عن النحو، والله فلان نحوي. الآن نتكلم، إحنا صار ميدان آخر. أيوة. هذا لا ينافي كون أمين أن يكون نحوي، يعني لا يتنافى هذا مع ذاك، لكن هو المقام. إحنا في إيش نتكلم الآن؟ عن الشعر. هو شاعر، والله نقول هو شاعر، هذا ما لا يخالف هذا ولا ذاك ولا أبد، مو هكذا؟ صح. فإذا هو يعني هذه ليست بينها اختلاف، وإنما يذكر الصفة في المقام التي يعني ينبغي أن تذكر فيه. وبالتالي اسمه مثلا الكتاب، الذكر، القرآن، واسمه العلم القرآن، اسمه العلم القرآن اللي هو معروف به. نعم. الكتاب والكتاب والذكر، إذن يجوز اسمه القرآن هو هكذا. آه. والكتب أيضا يسمى الكتاب، ربنا قال ذلك الكتاب، وسمى الفرقان، وسمى الذكر، يعني بحسب المواطن أيضا. لكن الكتب السابقة، التوراة والإنجيل مثلا، يجوز أن نطلق عليها كتاب أيضا؟ طبعا هي كتاب، لكن ليست قرآن. ليست قرآن. القرآن هو هذا على العلم هذا فقط. والتوراة علم والإنجيل علم. علم. علم. علم. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. في هذه الآية نتوقف عند هذا التركيب العجيب، أولم يروا. أولا مرة نسمع بالقرآن الكريم ونقرأ ألم يروا، ألم يرى، ألم ترى، فلماذا هذا التركيب تحديدا هنا أولم؟ ما اللمسة البيانية الموجودة فيه؟ هو من حيث التركيب النحوي كما يقال أن الهمزة الاستفهام والواو عاطفة. الهمزة الاستفهام والواو عاطفة. طيب، هذا التركيب النحوي عاطفة على ماذا؟ عاطفة ماذا؟ هذا السؤال. يعني هذا التركيب النحوي له. تفضل. الهمزة الاستفهام والواو عاطفة. والواو عاطفة. جميل. بيبقى السؤال على ماذا عطفت يعني؟ قد تعطف على مذكور وقد تعطف على مقدر محذوف. مقدر نعم تقدير ممكن. أعطني مثال يعني على المذكور. قل ألم ترى إلى خالد ماذا فعل أو ألم ترى إلى أخي. مثل مرة تكلمت عن خالد وعطفت على أخو. لا مرة ثانية ما. ألم ترى إلى خالد ماذا فعل أو ألم ترى إلى أخي وبعدين ما شفت أخو. الآن أنا ذكرت أمرين عطفت وحدة على وحدة. عطفت عطفت خالد فعل خالد على فعل أخي. هذا فعل هذا مذكور هذا. سليم مذكور هذا صح. قد يكون هنالك مقدر مثل العطف. العطف مقدر كثير هو في اللغة لكن الآن أضرب لك مثل في غير هذا وبعدين حتى يتضح المسألة. تفضل. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هاي الآية. طيب نعم صحيح. وليكون ماذا فيها؟ وليكون عاطفا على ماذا؟ ليس مذكورا. هذه علة ليكون عاطفة علة لم تعليل. صحيح. على ماذا صحيح؟ على ماذا معطوف؟ لا أجد لها مذكورا. ليس مذكور. إذن هنا أقدر يعني هنالك أمور من جملة هذه ذيك الأمور نعرض عنها الآن لكن نذكر الآن ما هو أهم أمور مثلا ليستدل على الصانع ليقوم الحج على قومه. ومن ضمن هذه الأمور وليكون لكن هذه أهم الآن التي نريدها هاي وليكون من المقرب سيذكرها. الله. لكن معناه هذه لا تنحصر هذه المسألة في هذه المسألة. يعني هو نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لأمور متعددة ليستيقن وليتيقن ولكذا وليكون وليكون. الله. فحذف هذا وذكر الذي عليه معول الكلام. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. وانظر إليها ملك ولنجعلك يعني صحيح. ما مستفاد معطوف على محذوف وهكذا صحيح. إذن الحذف قد يكون على مذكور لكن في هذه الآية كيف نفهم التقدير المحذوف ماذا دكتور فاضل؟ انظر إلى طعامك وفهم أو اعلم أو كذا لنجعلها زين. هو كان مستغرب أن يحيي هذه له بعد موتها لتؤمن لترى ولنجعلك آية للناس لتعلم لأنه هو كان سؤال أصلا أن يحيي هذه له. طيب راح نموتك وشوف تقع الآن حتى تعلم كيف يبقى اللي تعلم ولنجعلك آية للناس. لكن يذكر الذي عليه المعول المهم هنا هنا الأهم مقصود هنا. طيب فإذا الحذف قد يكون على مذكور العطف قد يكون على مذكور أو محذوف على مقدر هذا هذا. إذا أولم ترى ولذلك هم قالوا في أولم ترى هذا يأتي في ما هو كثير المشاهد كثير تعطف سواء عطفت على مذكور أو غير مذكور أولم ترى. هو أصل التركيب خارج القرآن ماذا هنا؟ ألم ترى ألم ترى طبعا تأتي بالواو عاطفة فتعطف على أمر إما أن يكون العطف على مذكور أمر تذكره ألم ترى إلى فلان أو ألم ترى إلى فلان ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم أو ألم ترى إلى كذا تذكر عدة أمور تعطف أحلها على الآخر. أو ألم ترى إذا ذكرت هكذا ابتداء من دون هذا عطف معطوف سابق معطوف عليه معناه أنه العطف مقدر. طب هل لنا نسرع التقدير هنا يعني ما ما ما ما التقدير هنا؟ قدروا مثلا قال هو أولم يروا على شنو؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ألم يتفكروا؟ ألم يلاحظوا؟ أولم يلاحظوا؟ أيوه ألم يتفكروا؟ أولم يروا إلى هذا؟ فهنالك فعل مقدر منفي قدره القدامى المفسرون. نعم. قالوا ألم يتفكروا؟ أولم يلاحظوا؟ أولم يروا إلى ما؟ يأتي يأتي من الأمور اللي يعني أمور قالوا أحيانا الواحد يستبعد أمور فيذكر له أمور فلا يستبين له. نعم. فتأتي إلى أمر ظاهر تقول أولم ترى إلى فلان أولم ترى إلى هذا الأمر فتذكر له أمور يعني هو ربنا إيش لما ذكر. نعم. هذه المسألة تكلم عن الشعر وما ينبغي له إن هو ذكر. طيب الآن لفت نظرهم إلى ما هو قريب منهم من آيات الله ذيك الآيات المنزلة هذه الآيات المخلوقة. طيب اترك هذا أولم يروا أنا خلقنا لهم الله اترك ما سأمنوا هذه القريبة ما في في أيديكم هذه ما في أيديكم يعني ينتقل من أمر إلى أمر آخر. لاحظوا ما هو حتى قالوا كثير يعني لما تقول ألم يروا أقل يعني من أول لاحظ هسه الآن وقال أولم يروا نعم صحيح إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر أقل ألم يروا كم أهلكنا ليست مثل هذه قال ألم يروا لأنه هذه كثيرة أولم يروا صحيح ألم يروا كم أهلكنا ألم قبلهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه لم يأتي شيء هذا ابتداء جملة ابتدائية بدأت سورة هاي ليس فيها. نعم. طب كيف نعربها يا دكتور؟ يعني أولم الهمزة للاستفهام والواو عاطفة. نعم. ولم. حرف جزم. عادي. طب هنا لما نقول واو عاطفة نقول معطفة على محذوف أو مقدر. المعطوف عليه مقدر. مقدر. نعم. اسمح لي أخذ فاصل بسيط وأوصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية ومعنا نستكمل لمسات بيانية ونجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا. بارك الله فيك. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أنا خلقنا لهم هنا الملاحظ في هذا الفعل أن الله سبحانه وتعالى لم يبني هذا الفعل للمجهول أو لما لم يسمي فعل قال خلقنا وأنه في موضع آخر مثلا يقول خلق الإنسان ضعيفا فلماذا هنا مجهول وهنا معلوم بصيغة المعلوم؟ احنا يعني سبقا ذكرنا في اكثر من مناسبة نعم انه التفضل والانعام ربنا سبحانه وتعالى ينسبه الى نفسه. نعم. يعني خلق الانسان ضعيفا ليس فيها من التكريم للانسان مثل انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. خلق الانسان ضعيفا صح. هذا فيه ضعف يعني. نعم. التكريم هنا أظهر إن خلقنا الله الذي خلق الإنسان لا شك هذا هو يعني هو الذي خلقه وهو معلوم بالمبني المجهول من الخالق لكن هو في مقام التفضل والإكرام وبيان النعمة نعم. ينسبها إلى نفسه نعم. في غير ذلك ابن المجهول لكن يقول الحذف لماذا أو بناء الفعل المجهول هنا للعلم به مثلا أو له أغراض طبعا هو له طبعا المجهول له أغراض من جملة العلم به والخوف منه والخوف عليه وتعالى أيوة أغراض محددة بالسياق أيضا طبعا في سورة النحل يقول ربنا تبارك وتعالى أيضا تتم لهذه الفائدة في قوله أن خلقنا لهم يقول والأنعام خلقها لكم بضمير الغائب لكن في ياسين يقول بضمير المتكلم المعاذر لنفسه سبحانه وتعالى مع أن الله خلق كل حقيقة يعني إذا فقط أعقب تعقيب آخر بعدين انتقل إلى الجواب تفضل هو على السؤال اللي ذكرته أن خلقنا لهم قال بعدها أفلا يشكرون نعم وهكذا نعم صحيح ومن هنا أفلا يشكرون طيب لو كان مبني المجهول لمن يشكر الجهة راح تكون مجهولة وذللناها لهم فمنها ركوبهم يشكرون الله سبحانه وتعالى طيب فإذا كان معلوم وهكذا إذا كان مجهول لمن يشكرون من الله صح ترابط عجيب يا دكتور ترابط عجيب مع بداية الآية مع نهاية الآية مع الفاصلة مع السورة نظم دقيق جدا في غايته، عجيب بصدق. إذا كل كلمة بالفعل تعشق مكانها أو عاشقة مكانها كما يقول أحد العلماء في هذا المجال، لا ينبغي أو ما نستطيع أن ننزع كلمة ونضع مكانها كلمة أخرى أبدا مطلقا. طب لما أسند هنا والأنعام خلقها بضمير الغائب، وهنا سبحانه وتعالى خلق الأنعام، ولما هنا بضمير المتكلم؟ لو لاحظنا أن كل تعبير مناسب لما ورد فيه من أكثر من وجه. أولا السياق في الموضعين، السياق في النحل مبني يعني على الإسناد إلى ضمير الغيبة بخلاف ياسين في عموم السورة، في عموم السورة وفي عموم السياق هذا بالذات. قل لي يعني مثلا قال ينزل الملائكة بالروح، ينزل غائب من ينزل، خلق السماوات والأرض بالحق، غائب. خلق نعم ضميره، خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها ويخلق ما لا تعلمون، هو الذي أنزل من السماء مو أنزلنا ماء، ينبت لكم به الزرع، سخر لكم الليل والنهار، سخر البحر، ألقى في الأرض رواسي. لاحظ عموم التعبيرات والسياق هذا في ضمير الغيبة. في ياسين لا، على الإسناد إلى ضمير المتكلم قولها إنا جعلنا في أعناقهم، جعلنا متكلم وجعلنا من بين أيديهم سدا متكلم، إنا نحن نحيي الموتى متكلم ونكتب ما قدموا متكلم، أحصيناه في إمام متكلم، إذ أرسلنا إليهم اثنين نعم، وما أنزلنا على قومه وما كنا منزلين إلم يروا كم أهلكنا الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا جعلنا فيها جنات، القمر قدرناه منازل، اليوم نختم على أفان تكلم يعني بسخناهم خلقنا لهم لحظة. فإذا كل تعبير من حيث السمة التعبيرية كل واحد الآن أنسف في سياقه. نعم، هذا إذا كان السياق العام للسورة أو حتى لسياق بعض الآيات المتقاربة مع بعضها البعض يحدد أن هذا للمتكلم وهذا بضمير الغائب. هذا أمر. لكن السؤال دكتور فاضل معذرة، لماذا يأتي السياق بهذه الحالة، هذا متكلم وهذا غائب، مع أن السياق في الحالين يتكلم عن ذات الله تبارك وتعالى وأن الله هو الذي يتكلم عن ذاته وعن جلاله، فلما يأتي مرة بالمتكلم ومرة بضمير أحيانا غائب؟ يخبرنا عنه فلا بد أن يخبر بضمير الغيبة، يخبرنا يعلمنا هو ربكم كذا كذا ربكم الذي يخبرنا عن الله الله يفعل كذا كذا. يقول مثلا أن الله أصنع كذا وكذا، هذا عندما يتكلم عن نفسه إنني معكم وأسمع وأرى، يقول إنني أنا الله مثلا، لا يقول سبحانه وتعالى بالخطاب لكن عندما يريد علمنا من هو الله ماذا يصنع. إذا المتحكم في الضمير هو السياق أيضا، هو السياق الله أكبر، هو السياق. الآن نأتي بعدين في ياسين أكثر تفضلا وإنعاما مثل يعني هو الآن لو أخذنا الآن بين الآيتين اللي ذكرتهم بين خلق وخلقنا خلقنا نعم والأنعام خلقها غائب وخلقنا خلقنا لهم، طبعا احنا قلنا أنه الإسناد إلى ضمير المتكلم فيه تفضل، يعني لو لاحظنا في الموضعين راح نلاحظ أنه في سياق آية ياسين هو ذكر أمور أكثر تفضلا على الإنسان مما نعم. في الأنعام نعم أكثر تفضل، كيف يعني ممكن يعني لو نقرأ ماذا قال في الموضعين نعم. يتبين لنا يعني ما أقول ماذا قال في ياسين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا في ياسين. طيب ماذا قال في النحل؟ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأمر إن ربكم لرؤوف رحيم. نعم هذا الموطنين سليم. لو ننظر إلى مواطن التكريم في كل موضع ماذا سنرى؟ وماذا قال في ياسين؟ قال خلقنا لهم. ألم يروا؟ خلقنا لهم. وهكذا؟ نعم. ماذا قال في النحل؟ والأنعام خلقها. ما قال لكم؟ قال لكم فيها دفء. صحيح. والأنعام خلقها. نعم. أي الدلعة تكريم؟ أنها خلقها لكم. خلقنا. لو خلقها. لكم. خلقنا. في ياسين قال لكم. نعم. في النحل قال لكم فيها دفء. والأنعام خلقها. لكم فيها دفء. لأن خلقنا لهم. لهم. هذا واحد. نعم. إذن التكريم الأول في هذا. التكريم الثاني قال مما عملت أيدينا، دلالة على الاهتمام والتكريم، أن هذا من عمل يده سبحانه وتعالى. ما قال في محل هذا شيء. قال فهم لها مالكون، إذا ذكر تمليكها. صحيح. لم يملكهم في النحل. نعم. ما دل. قال ذللناها لهم، لم يقل في النحل ذللناها لهم. صح. قال منها ركوبهم. نقل ما قال منها ركوبهم، قال تحمل أثقالكم. سليم. ذكر في ياسين أن لهم فيها مشارب، يقول فيها منافع ومشارب. نعم. صحيح. لم يقل في النحل لهم فيها. لم يقل لهم فيها مشارب. في ياسين والنحل قال منها يأكلون ثينهم، وفي ياسين النحل قال لهم فيها منافع، وذكر لكم فيها دفء، وهي في المنافع ذكرها. لو ننظر يعني، وذكر فيها جمال، هاي جمال أمر آخر. زين، في ياسين قال الخلق لهم، هذا تفرد به. نعم. تمليكها لهم. نعم. ذللها لهم، ركوب ومشارب. زين، ما لم يقلها في النحل. قال الدفء وحمل أثقال والجمال. لاحظ أي الموضوعين في تكريم أكثر. ياسين. خلاص إذن. ياسين. نعم. هذا أنسب للسياق العام. السياق. نعم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نعم. السلام عليكم. أخت سارة من العراق. ألو. سارة من العراق مرحبا. الأخت سارة. أرض الله العلي القدير أن يبارك الله في عمري وسلامه الفاضل. يا الله في علمه ويجمعنا في فسيح جناته. يا رب يا رب. أستاذنا الفاضل، في الحقيقة لقد قرأت مجموعا من كتبك القيم، ورأيت بأنك قد أعطيت الروح للنحو العربي وجعلته يتحرك على عكس ما ذهب إليه المستشرقون. بارك الله فيك إن شاء الله. أستاذي الفاضل، لقد تعجبت من علمك القيم. لكن أخي أبو مصعب، خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت، إذا أذنت لي خفض صوت التلفاز بعض الشيء. تفضل. أستاذ الفاضل، لقد تعجبت من علمك القيم، ولذا حاولت أن أتابع منهجك في خدمة القرآن ونصرته. في الحقيقة أنا طالب في الدراسات العليا، وأرجو من سيادتك أن تقبلوني بأن أكون طالبا من طلابك، وأن أسير على منهجك القيم لكتابة بحثي. لذا أحتاج إلى إيميلك، إذا عندك إيميل أو موقع إلكتروني أن تكتبون لنا يعني على الشاشة، أو أن أتصل يعني بالدكتور. يعني اتصل هذا بنفس الرقم أخي مصعب، اتصل بهذا الرقم بعد البرنامج بإذن الله تعالى. شكرا لك أخي مصعب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي أبو عبد الله من الكويت. ألو. السلام عليكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. حاول اتصال بنا مرة ثانية أخي أبو عبد الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. هناك مشكلة في الاتصالات واضحة. ألو. حاول الاتصال بنا مرة ثانية. نأخذ اتصالا آخر. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتورة منى. من محمد دكتور فاضل، ازاي حضرتك؟ النهاردة أسئلتي منصبة على سورة هود. نعم. أول سؤال دكتور فاضل، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخوها. نعم. اولا لماذا شيء احنا عارفين انه طبعا هي الايه بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فلماذا شيبتون بالضبط؟ طيب اما الاسئله اول سؤال تلك من انباء الغيب نوحيه اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك. ده سوره هود. سوره آل عمران ذلك من انباء الغيب. في سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم بزيادة وما ذلك وبزيادة و. فما الفرق بين الآيتين يا دكتور فاضل؟ ذلك ذلك من أنباءك وتلك من أنباء الغيب. نعم. وما السؤال الثاني في سورة هود لآية 28 بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. سيدنا صالح 63 قال وآتاني منه رحمة. صح. ما الفرق بين رحمة من عنده ومني ومنه رحمة؟ والحقيقة قبلناها كثير جدا في القرآن الكريم رحمة منا رحمة منا ورحمة من عندنا. نعم. حاضر. في آية 71 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فضحكت فهي ضحكت قبل البشرة. لماذا ضحكت؟ فضحكت فبشرناها. أيوة هي ضحكت قبل البشرة. بالضبط يعني احنا مثلا بشرناها وضحكت. سليم. نعم. في 98 و99 يا قوم يقدم قوم وبئس الورد المورود ثم بئس الرد المرفوض بدون واو يا دكتور فاضل بدون واو. جزاكم الله كل خير. معذرة دكتورة منى ما فهمت السؤال الأخير. بالنسبة يقدم آية 98 بسم الله الرحمن الرحيم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. طيب في 99 فأتباعهم في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفوض بدون واو. بدون واو. نعم. سليم. شكرا جزيلا بارك الله فيك. شكرا دكتورة منى ربنا يكرمك يا فندم. شكرا مع السلامة الله يسلم. معنا أم إسماعيل من دبي. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا أم إسماعيل. يا هلا. ممكن أسأل الدكتور لو سمحت؟ تفضلي يا فندم. أول في سؤال في الإعراب في سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إلا نفسك. ليش أجد نفسك؟ نعم. لما نفسك؟ مفعول به. لا تقاتل إلا نفسك. لا تكلف. لا تكلف. أنت مبني المجهول. أنت نائب فاعل. لا تكلف أنت ونفسك مفعول به. أنا قدرت مفعول به بس أنا قلت مبني المجهول لا يكلف الله نفسك. تكلف نائب الفاعل أنت. نائب الفاعل أنت. ضمير مستتر تقديره أنت وهذا مفعول به. طيب أوكي. لو سمحت سؤال تاني في مثلا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تمام. وكل يجري إلى أجل مسمى. مرتين في القرآن أجد لأجل ومرتين أجد إلى أجل. صح. طب ما هو الفرق بين يعني ليش مرتين تجي لأجل ومرتين لأجل؟ بالنسبة لسورة السؤال الثالث بالنسبة لسورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. صح. ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. صح. أول يجي ما ولا وما بعدين ما يستوي الأعمى بعدين ما أجت بيناتهم مثلا ولا البصير مثل ما أجد في باقي الآيات لا الظلمات ولا النور لا الظل ولا الحرور بينما في الأول ما يستوي الأعمى والبصير. واضح السؤال. طيب شكرا بارك الله فيك. شكرا الله يرضاك وإياكم بإذن الله. حفظك الله ورعاك. إلى سوريا أخي أبو يزن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا كيف حالك أخي؟ الله يرضاك الحمد لله. أو تحياتي دكتور فاضل. حياك الله وبياك. أنا بدي أختصر بين تحياتي بس بشرط تجيبوني على سؤالي يعني 60 ثانية لأن يمكن ما أستطيع تابعت البرنامج وما دائما اتواجد في البيت يا رئيس. هذه السؤال باختصار في سورة الجمعة، لماذا قال؟ طبعا هذا مجاب عنه سابقا انا اعرف، ولكن اريد باختصار، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لماذا قال من يوم الجمعة ما قال في يوم الجمعة؟ السؤال الثاني قال وترك او لهوا اليها وترك قائما حكم عند الله خير من اللهو ومن التجارة، لماذا بعدين قدم اللهو عن التجارة؟ الله يخليك بديها خلال 60 ثانية ما أجل لي جوالي. تقدير اللهو على التجارة. بارك الله فيك. يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولو قال في يوم الجمعة راح تشمل جميع الأوقات. في يوم الجمعة كل الأوقات، معنى الصبح والظهر والعصر. من هذا يوم وقت محدد من اليوم، بعض هذا اليوم بالتحديد، يعني بالتحديد من يوم الجمعة. لو قال فيه راح يشمل كل الأوقات 24 ساعة، كل الأوقات يعني الخمس راح يشملها. نعم. بينما الآن من يوم الجمعة يقصد بعضها، في بعض هذا الظهر مثل هذا اليوم. أما ذيك هم أول مرة ذكر التجارة، وإذا رأوا تجارة هي كانت سبب الانفضاض، لأن رأوا تجارة مقبلة فتركوا. نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها فمعها طبول قل ما عند الله خير من اللهو. أو أول مرة ذكر التجارة قدمها لأنها كانت سبب الانفضاض واللهو كان بسببها. نعم. هذا واحد إذا قدمها. لما قال قل ما عند الله خير من اللهو، هذا أمر عام، اللهو يشمل الناس، التجارة ليست لجميع الناس، اللهو يشمل الفقير والغني وكلهم يشملهم، التاجر وليس التاجر كلهم يشملهم، فاللهو عام. بينما التجارة خاصة. فلما لما ذكر قال قل ما عند الله خير من اللهو عموما ومن التجارة، التجارة لأن أخاف بك قدم الأولى لأن سبب الانفضاض. نعم. قدم هذه لأنها عام. أحسن، شكرا. هذا على السريع، على السريع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي أبو خالد من السعودية. السلام عليكم، تفضل أخي أبو خالد. عندي طال عمرك ثلاثة أسئلة تقريبا. الأول، أولا نريد الشيخنا أن يبشر بنا في الآيات التي تحدثت عن الأخلاق في سورة الشورى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ما عند الله خير وأبقى، ولماذا قال السياق في آيات الظلم والبغي والانتصار؟ طيب، السؤال الثاني، هل المناسبة، ما المناسبة بين السورة واسمها؟ المناسبة بين السورة واسمها، سورة الشورى. لا كل سورة. مناسبة السورة واسمها. حاضر. السؤال الثالث، عندي ملاحظة في سورة هود، أريد من الشيخ بس إنه يصوب علي آيات الاستغفار التي ذكرت في قصص الأنبياء، ما قبلها الكلام كان فيه تفاوض ولين، وما بعدها فيه شدة وحديد. نعم. آيات الاستغفار التي ذكرت في سورة هود، ما هي آية الاستغفار هذه؟ أي رقم كم مثلا؟ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، يعني ما رقم الآية كم؟ رقم الآية كم؟ كل آيات الاستغفار التي ذكرت في قصص الأنبياء في سورة هود، ما قبل آية الاستغفار الكلام من النبي في لين وتفاوض، وما بعد آية الاستغفار الكلام في شدة وحجة. طيب، هل هذه صحيحة الملاحظة؟ حاضر، بارك الله فيك يا سيدي. شكرا لك أخ أبو خالد من السعودية. بسؤال أخونا أبو خالد من السعودية نأتي لختام الحلقة. شكرا دكتور، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.